أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لنستمع قول ربنا عز وجل وهو يخاطب مصطفاه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فيقرر بذلك نبوته ورسالته وأنه والله لرسول الله. يقول له: قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأحجار والتماثيل، قل لهم: أرأيتم، أخبروني، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، اللات والعزى ومنات وما إلى ذلك، أروني ماذا خلقوا من الأرض، شجرة ما في، جبلا ما في، إنسانا ما في، دجاجة ما في، أبدا، أروني ماذا خلقوا من الأرض فكيف يعبدون، أصنام وأحجار تعبد من دون الله، لما تعبد، ماذا خلقت، ماذا أوجدت، ماذا تعطي، ماذا تدفع، لا شيء، أين يذهب بعقولكم، أروني ماذا خلقوا من الأرض أولا، أم لهم شرك في السماوات، خلقوا السماوات مع الله، خلقوا سماء من السماوات السبع، أوجدوا الكواكب، أوجدوا الشمس، أوجدوا القمر، ما هي الشرك التي فعلوها في السماء؟ والله لا في الأرض ولا في السماء، ولا خالق إلا الله، فكيف يعبد غيره؟ العجب العجاب. ولكنها دعوة إبليس لإضلال البشرية والرمي بها في متاهات الضلال حتى تشاركه في العذاب في جهنم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، ومعنى تدعون تعبدون، إذ الدعاء هو العبادة، والله لا الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله عبده، ذل له وانكسر أمامه وناداه ورفع كفيه، به هي العبادة. ولهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاب؟ هؤلاء المشركون أعطيناهم كتابا أنزلناه على نبي من أنبيائنا، فهم على بين من هذا الكتاب، وأنه أذن الله لهم بالشرك وأباحه لهم ودعاهم إليه وأمرهم به. أم آتيناهم كتاب؟ حاشا لله، والله ما آتاهم كتابا ولا أنزل عليهم كتابا، ولو أنزل كتابا ما يأمر في الكتاب أن يعبد غيره، بل يعبد الله عز وجل. أم آتيناهم كتابا فهم على بين منه وحجة، يحتجون به على رسولنا ويقولون كان لنا كتاب وفيه الأمر بعبادة فلان وفلان وفلان، والله ما كان أبدا. بل نرجع إلى الواقع ونضرب عن الماضي، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، الرؤساء يأمرون وينهون والمرؤوسون يستجيبون، هذا هو الواقع. طغاة الشرك وكبراء يستغلون الجهل فيقودون الناس إلى الباطل، والمرؤوسون الجهال يتبعونهم، ما هو إلا هذا. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يقولون لهم هذه الآلهة نعم ما خلقت ولا رزقت، ولكننا نستشفع بها عند الله، تشفع لنا عند الله، نتوسل بها إلى الله، نستغيث بها ليستجيب الله، هكذا. وانتهت الجاهلية الأولى، وما بقي في الجزيرة من يقول غير الله، وجاء الظلام من جديد، وعبد الأولياء بين المسلمين، وضربت القباب على قبورهم، ووضعت الأزر، واستنيرت المنارات، وبشعار نستغيث بهم، نستعيذ بهم، نتوسل بهم، نستشفع بهم، كما كان المشركون يقولون لا إله إلا الله. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، التضليل والتغيير من الرؤساء هو الذي يحمل العوام المساكين على أن يعبدوا غير الله. فالذين عبدوا الأولياء عندنا من أندونيسيا إلى موريتانيا تحت شعار ماذا؟ أنهم يخلقون ويرزقون؟ لا. أنهم أرباب؟ لا. أنهم آلهة؟ لا. وإنما نستشفع بهم ونستغيث بهم ونستعيذ بهم ونسأل الله بهم، كما كان رؤساء مكة يقولون للمشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتقرب بعبادتهم إلى الله. سمعتم هذا معشر المستمعين والمستمعات؟ وإن شئت أقسمت لكم بالله لقد عبد عبد القادر الجيلاني والبدوي فلان وفلان وفلان، مئات الأولياء كيف عبدوا؟ بالاستغاثة بهم، الاستعاذة بهم، بندائهم ينادونهم يا عبد القادر يا سيد فلان، هذه العبادة. الدعاء هو العبادة ولا لا؟ الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنهم آلهة مع الله؟ لا. لأنهم يخلقون ويرزقون؟ لا. وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل ليستجيب لنا، أي نعبد غيره ليستجيب لنا. هذا والله من وحي الشيطان، وإلا العاقل ما يقبل هذا. واحمد الله عز وجل أن خف هذا الشرك وضعف وظهرت كلمة التوحيد في العالم الإسلامي، والحمد لله. ثم قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لولا أن الله أمسكهم والله لزالت السماء وزالت الأرض، والله لم تبقى يا يوما واحدا، لكن من أمسكها الله، ولا نقول كيف أمسكها فهي ممسوكة لا تزول ولا تبيد ولا تتغير. أمسك الأرض فهي كذلك. أين الآلهة التي تعبد معه؟ هل تمسك معه السماء والأرض؟ هل خلقت معه بعوضا؟ خلقت كوكب في السماء؟ أين يذهب بعقول الجاهلين والمشركين؟ الذي يستحق العبادة هو الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا من مكانهما. ولئن زالت أو فرضنا أن السماء زالت، من يمسكها؟ هل هناك من أحد من عباده يقدر على ذلك؟ هكذا يقول تعالى يقرر التوحيد: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي حتى لا تزولا. ولئن زالتا، فرضنا زالتا، إن أمسكهما من أحد من بعد، والله ما يمسكهما أحد من بعد الله، ولا يقوى على هذا أحد. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولولا حلمه لأباد البشرية يوم أعرضت عنه وعبدت غيره، لولا حلمه لأباد الأمة أو الشعب أو الأفراد، ولكنه الحليم على عباده الرؤوف الرحيم سبحانه ليلوة الغفور. باب المغفرة مفتوح. يا من عبدوا غير الله توبوا إلى الله، فالله يقبل توبتكم ويغفر ذنوبكم. يا من قال أنا عبدت غير الله 50 سنة ماذا نصنع؟ باب الله مفتوح، قل له: قل لا إله إلا الله واعبدوا الله يغفر الله لك، فإنه حليم وغفور، حليم ما يواخذ بالذنب على الفور بل يؤجل ويمهل، وحلي وغفور يقبل توبة كل من تاب. لو قتل 100 شخص وتاب تاب الله عليه. هكذا يقول تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا عن مكانهما، ولئن زالت فرضنا ما أمسكهما أحد من بعده، والله لا يقضي أحد على إمساك السماء والأرض. هاي الأرض الأيام بس تخصف وتنزل، استطاعوا أن يمسكوها؟ إنه كان حليما غفورا. ومظاهر حلمه تتجلى في أنهم يعبدون الشيطان، يعبدون الهوى، يعبدون الأحجار، يعبدون الخلق، والله عز وجل ما يعجل لهم العقوبة. لو شاء كل من لفت نظر عن غير الله أهلكه الله، ولكنه الحليم الغفور الذي يقبل التوبة من أي كافر من أي مشرك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. بالغوا في القسم، يحلفون بالله والله والله على ماذا؟ ويقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أحدى الأمم، اليهود والنصارى. هكذا كان المشركون في مكة وفي الجزيرة يحلفون بالله ويقسمون بالله على أنه لو جاءهم نذير أي رسول لكانوا أهدى من اليهود والنصارى. هذه شاعت وطالبوا هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث فيهم النذير أعرضوا وأقسموا بالله بالغوا في القسم جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير أي رسول ينذرهم عواقب الكفر والشرك والظلم والشر والفساد ليكونن أهدى أكثر هداية وأعظم هداية من إحدى الأمم وهم اليهود والنصارى. قال تعالى فلما جاءهم نذير جاءهم وإلى لا من هو محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وبعدا وهروبا من توحيد الله وعبادته ليستمروا على الباطل الذي عاشوا عليه قرونا ألا وهو عبادة غير الله والاعتزاز بها والتوسل بها إلى الله. وأقسموا بالله جهد إيمانهم ما أي والله فقط مرة واحدة بلغوا جهدهم في الإيمان لئن جاءهم نذير كما جاء لليهود والنصارى ليكونون أهدى من إحدى الأمم التي سبقتهم. فلما جاءهم نذير صلى الله عليه وسلم ونعم النذير هو آداب أخلاق كمال علم ونبوة ما زادهم إلا نفورا عن عبادة الله وطاعته وتوحيده. ثم قال تعالى استكبارا في الأرض بين العلة لماذا لما جاءهم نذير ما آمنوا به لأنهم يريدون أن يبقوا سلاطين وحكام وقادة والأمة تحتهم ما تنزع منهم القيادة يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم استكبارا في الأرض ومكر السيء المكر السيء الخبيث المنتن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالت العلماء ثلاث على أصحابها رواجع البغي والمكر والنكث الظلم وهو البغي والمكر وهو الخداع والنكث هو نقض العهد هذا يعود عواقب على أصحابها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. استكبارا في الأرض ومكر السيء المكر هو الخداع والخداع شر ما كان ولا يحيق المكر أي لا يحيط ولا ينال المكر السيء إلا بأهله فقط الماكرون مكر السوء هم الذين ينزل بهم البلاء والنقمة. ثم قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين ما لهم رفضوا الإسلام وحاربوا رسولنا وأبوا أن يدخلوا في الإسلام ماذا ينتظرون إلا سنة الأولين ننزل بهم العذاب كما أنزلنا على عاد وثمود وغيرهم من الأمم ماذا ينتظرون والحمد لله استجابوا ودخلوا في الإسلام. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله أن الأمة إذا كابرت وعانتت واستمرت على ذلك ينزل بها عذابه ونقمته ولا يتحول العذاب إلى أمة أخرى بل إلى الأمة التي كفرت ولم تشكر والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاب فهم على بين منه لا والله بل إن يعد الظالم بعض بعضا إلا غرورا. ثانيا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد والله ما كانا ما يمسكهما أحد من بعده. لماذا ما يواخذهم وينزل العذاب بهم لأنه حليم غفور يقبل توبتهم ويتوب عليهم وأقسموا بالله من هؤلاء مشركوا العرب لئن جاءهم نذير وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ولما جاءهم نذير كفروا ورفضوا في أول أمرهم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وبعدا عن الحق استكبارا في الأرض. هذه هي العلة ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين. ما هي سنة الله في الأولين؟ إبادتهم نهائيا كما أباد عاد وثمود. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة تحويلا لأنه قوي قادر ينفذ ما أراد وينجزه. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. هذه الآيات هدايتها تقرير التوحيد وإبطال الشرك. والله العظيم هي ست آيات أو خمس آيات كلها تقرر التوحيد وتبطل الشرك ليبقى معنى لا إله إلا الله على ما هو عليه. لا يعبد إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يستعاذ إلا بالله، لا ترفع الأكف إلا لله. وهكذا إذ ليس لنا إلا الله الذي أحيانا وأماتنا ويحيينا ويميتنا ويعطينا ويمنعنا، واحد لا ثاني له. ونحن نعلن عن ذلك بقولنا لا إله إلا الله. فكيف نستغيث بالولي أو ندعو ميتا يا سيدي فلان يا فلان. نعم. ثانيا بيان أن المشركين لا دليل لهم على صحة الشرك لا من عقل ولا من كتاب. ثانيا دليل أن المشركين لا دليل لهم على الشرك لا من العقل ولا من الكتاب. ما جاءهم بكتاب يأمروا بالشرك ولا عقول تأذن بالشرك. العاقل يعبد غير خالقه، العاقل يدعو صنما يستجيب له، يدعو ميتا في قبر يستجيب له، أين العقل؟ فالآيات تدعو إلى التوحيد وتقرر بالعقل والنقل. نعم. ثالثا بيان قدرة الله ولطفه بعباده ورحمته بهم في إمساك السماوات والأرض عن الزوال. بيان قدرة الله وعظم الله وجلال الله وكبريائه. السماوات يمسكها لولا إمساك لا لتبخرت وذابت وضاعت. الأرض كذلك. أية قدرة أعظم من هذه القدرة؟ هذا الذي يجب أن يحب من أجله وأن يبغض من أجله، هذا الذي يجب أن ترتعد فرائصنا عند ذكره وتقشعر جلودنا وتسيل دموعنا. هذا هو الله، مظهر من مظاهر القدرة الإلهية. يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وإن زالت من يمسكهما؟ أمي وإلى أبي، أمريكا وإلى اليابان، لا أحد. إذن فلا إله إلا الله. نعم. رابعا بيان كذب المشركين ورجوعهم عما كانوا يتقاولون بينهم من أنه لو أرسل إليهم رسولا لكانوا أهدى من اليهود أو النصارى. نعم. بيان كذب المشركين وضعفهم وعجزهم. كانوا يتبجحون لو ينزل علينا كتاب كما نزل على بني إسرائيل كنا وكنا وكنا. لما جاء النذير الكتاب انتكسوا، قالوا كما قالوا ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله وما نمشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا تقرير حقيقة وهي أن المكر السيء عائد على أهله لا على غيره. المكر السيء عائد إلى أصحابه. نعم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. وفي هذا يرى أن ثلاثة على أهلها رواجع وهي ثلاثة المكر على أهلها رواجع راجع عليهم. ما هي؟ المكر السيء, المكر السيء والبغي والنكث, والبغي والنكث, نكث العهد الذي يكون بينك وبين العهد ثم ينكث العاقبة تعود عليه هو بالخصال. نعم. لقوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم, وقوله ومن نكث فإنما ينكث على نفسه, وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصدق الله العظيم. أين نحن من هذا كتاب القرآن العظيم؟ نقرأ على الموتى يا عباد الله ما يجتمع عليه المسلمون في بيت ولا في مسجد, كيف يعلمون كيف يعرفون؟ قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين, روي أن كعبا قال لابن عباس إني أجد في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها, فقال ابن عباس فإني وجدت في القرآن ذلك. قال وأين؟ قال اقرأ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن أمثال العرب من حفر حفرة من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. أحسنت. الآن نسمع الآيات مجودة ونتأمل ما سمعناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه, بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا, ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم, فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, فهل ينظرون إلا سنة الأولين, فلن تجد لسنة الله تبديلا, ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحسنت.